شان في هدي وإرشاد بلادي يا بلاد الخير يا ينبع أمجادي بلادي منك شان في هدي وإرشاد ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترنم الحادي ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترنم الحادي ومنك جحافل الإيمان سارت نحو إسعادي بلادي رفرفت فيها طيوف العز والمجد وأشرق في رباها النور فانطلقت إلى السعد بلادي رفرفت فيها طيوف العز والمجد وأشرق في رباها النور فانطلقت إلى السعد وسارت تحمل الإيمان في عزم وفي جد لتعلي راية التوحيد في غور وفي نجد وسارت تحمل الإيمان في عزم وفي جد لتعلي راية التوحيد في غور وفي نجد لتعلي راية التوحيد في غور وفي نجد بلادي يا بلاد الخير يا أمجادي بلادي منك شعل نور في هدي وإرشادي بلادي يا بلاد الخير يا ينبع أمجادي بلادي منك شعل نور في هدي وإرشادي بلادي من ذراك الشم سارت للعلا قمم وراحت تنشر الإسلام والأيام تبتسم بلادي من ذراك الشم سارت للعلا قمم وراحت تنشر الإسلام والأيام تبتسم يبارك فضلها الميمونة تكبير له نغم صدى التكبير من آثاره الأعداء تنهزم بارك الله الميمون تكبير له نغم صدى التكبير من آثاره الأعداء تنهزم صدى التكبير من آثاره الأعداء تنهزم بلادي يا بلاد الخير يا ينبع أمجادي بلادي منك شعل نور في هدي وإرشاد بلادي يا بلاد الخير يا ينبع أمجاد بلادي منك شعل نور في هدي وإرشاد بلادي يا عطورا أثمرت وردا وريحانا بلادي يا وهادا أنجبت للحرب فرسانا بلادي يا عطورا أثمرت وردا وريحانا بلادي يا وهادا أنجبت للحرب فرسانا فهيا يا بني قومي نشيد اليوم بنيانا ونرفعه على التوحيد نعلن فيه قرآنا هيا يا بني قومي نشيد اليوم بنيانا ونرفعه على التوحيد نعلن فيه قرآنا ونرفعه على التوحيد نعلن فيه قرآنا بلادي يا بلاد الخير يا يوم وأمجادي بلادي منك شعل نور في هدي وإرشادي بلادي يا بلاد الخير يا ينبع أمجادي بلادي منك شعل نور في هدي وإرشادي ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترنم الحادي ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترنم الحادي ومنك جحافل الإيمان سارت نحو إسعادي بلادي بلادي.